المؤلف رحمه الله تعالى: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. المؤلف كما تعودنا معه يشير إلى المذهب الذي يختاره أو يفهم اختياره من الترجمة إذا كانت المسألة خلافية، وجزم هنا بالنضح ولم يشر إلى الغسل إيثارا منه أو ترجيحا منه القول بالنضح دون الغسل. النضح الرش أخف من الغسل إذا لم يطعم. اختلف في هذا الطعام المنفي، قيل ما عدا التمر الذي حنك به، وقيل ما عدا ما يتناوله للتداوي من عسل أو شيئا يتناوله أو يطعم لا ليتقوت به، ولكن إما للتداوي أو لغرض آخر. ومنهم من أخذ الحديث بظاهره حتى إن هذا يضر، ومنهم من توسع أي ما لم يطعم طعاما يستغني به عن لبن الثدي. والذي يترجه إن شاء الله ما لم يطعم ما لم يتعود الطعام ويعيش على لبن الثدي، ما يتناوله أو ما يعطاه أحيانا للتداوي كالعسل أو ما حصل به التحنيك، إن حصل ذلك لا يضر ولا يؤثر. هذا الذي يترجه عندنا والله أعلم. عن أم قيس بنت محسن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. رواه الجماعة. من هم الجماعة؟ رواه الجماعة يقول طالب علم أي أصحاب السنن والبخاري ومسلم والإمام أحمد، هذا ما تقدم في اصطلاح المؤلف. إذن الحديث من أقوى الأحاديث، ومن شؤم التعصب أراد بعضهم أن يفسر هذا الحديث فبال على ثوبه أي على ثوب السبي، أي فبال السبي على ثوبه فنضح النبي صلى الله عليه وسلم ثوب السبي ولم يغسله. وأنت ترى ما في المسألة من التكلف الذي يحمل بعض الناس على هذا الانتصار للمذهب، لأن في المسألة ثلاثة مذاهب، وفي المسألة ثلاثة مذاهب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذا الحديث كالذي بعده من الأحاديث الكثيرة التي ساقها المؤلف أن الواجب بالنسبة للصبي الذي لم يأكل الطعام ولم يستغني بالطعام اللبن الثدي، أي لا يزال يتقوت بلبن الثدي، إن بوله لا يغسل ولكنه ينضح يرش، بخلاف الجارية فبولها يغسل. للفقهاء تعليلات في هذه المسألة، قيل لأن بولها أغلظ وبول السبي أخف، قيل لأن الإنسان يبتلى بحمل السبي أكثر من الجارية، لأن الابن محبوب عند الناس وكل إنسان يحمله بخلاف الجارية. المراد بالغلام يطلق لفظ الغلام على الإنسان ما لم يلتهي ما قبل الإلحاق، قبل أن تنبت له اللحية يقال له غلام، ولكن المراد هنا عرف. والجارية ليس المراد بالجارية هنا الأمة، إنما الجارية الأنثى يطلق عليها أو أطلق عليها الجارية لجريانها في البيت غالبا لخدمة البيت. إذا بلغت حد الخدمة أنها تجري في البيت جريانا عاديا للخدمة فأطلق عليها الجارية، ولفظة الجارية هنا يشمل الحرة والأمة على حد سواء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل على ما تقدم. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما. والقيد مذكور في الحديث الأول. فإذا طعما غسلا جميعا، الجارية والغلام. والحديث حسن. الحديث الثالث: أن عائشة قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، فبال عليه فأتبعه الماء، أتبع بول الغلام أتبعه ماء. رواه البخاري أي لم يغسله، أي رشه. التحنيك أن يمضغ الإنسان شيئا من التمر ثم يدلك به حنك الصبي. يرى بعض أهل العلم إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصد منه التبريك لتناله بركة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان يؤتى بالصبيان إليه ليحنكهم. ولو كانت المسألة عامة لحنكه أهله وغيره من الصحابة. إتيانهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام للتحنيك دليل على أنهم إنما يريدون البركة لتنال الصبي بركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مبارك ليس كغيره. ومنهم من عمم وجعلها سنة. الذي يظهر من السياق ومن أفعال الصحابة أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد: ولم يغسله، أي أتبعه بالماء، أو أتبعه الماء ولم يغسله، تأكيد للحكم. ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. هذا هو، هذا السياق هو الذي استدل به القائلون بالخصوصية. كان يؤتى بالصبيان، ولو كانت المسألة عامة لا داعي للإتيان بهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يحنكهم أهلهم. ولما علم أنهم كانوا يأتون بصبيانهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبرك عليهم، أي يدعو عليهم أو يدعو لهم بالبركة، وقد يمسح رؤوسهم ويحنكهم. والتحنيك فيه معنى التبريك أيضا. فأوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. كذلك جملة ولم يغسله تأكيد للحكم كالحكم الذي قبله. فالضمير في قوله فبال عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام، على ثيابه كما تقدم. وتفسير من فسر الضمير بالصبي كما قلنا تكلف أوقعه فيه الانتصار لمذهبه، وهذا أمر لا ينبغي. الذي ينبغي الانتصار له هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا آراء الرجال. وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا اللفظ وأمثاله يقضي على ذلك التكلف في عود الضمير إلى الصبي. يغسل بول الجارية الرضيع التي لم تطعم، ويرش من بول الغلام الذي لم يطعم. والأحاديث تؤيد بعضها بعضا. وعن أم كرز الخزاعية قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنوضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. رواه أحمد. كذلك الحديث الذي بعده لأم كرز، وكلاهما فيهما الانقطاع، لأنه من رواية عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب لم يدرك أم كرز، وبعضهم جعل من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فعلى هذا يكون موصول. وعلى كل إن ثبت انقطاع الحديثين لا يضرنا ذلك، والأدلة كثيرة، والأحاديث التي قبل الحديثين فيهما الكفاية في الدلالة على المقام. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي عليهما السلام. هكذا لفظة عليهما السلام من الملاحظات التي تلاحظ على بعض المؤلفين والشروح كالصنعاني والشوكاني وأمثالهما، لأنه لا ينبغي تخصيص علي بالسلام عليه فقط هو وأولاده، بل ينبغي التردي عنهم كغيرهم من الصحابة. وإن كان قد عاف الله الصنعاني والشوكاني من التشيع المذموم، ولكن بعض الآثار قد تبقى في التعبير، وهذا التعبير التفريق بين علي وبين غيره من الخلفاء يلفت النظر. ولذلك الأولى إما أن يسلم عليهم جميعا وذلك جائز، أو أن يترضى عنهم جميعا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم دون تفريق بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم من آل البيت وبين غيرهم، يعاملون معاملة واحدا بالترضي عنهم أو السلام عليهم. فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك. أم فضل تقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره. ولفظة الثوب اسم جنس، ليس الثوب عندهم كما هو معروف في اصطلاحنا اليوم هذا الذي يسميه بعض الناس بالجلابية، بل الثوب كل ما يلبس. وكانت ثيابهم أشبه ما تكون بملابس الإحرام، لأنهم كانوا يلبسون البردة اليمنية. البردة تتكون من إزار ورداء، وتسمى حلة إذا كانت مزركشة كالتي تأتي من مدينة الحديدة، مزركشة إزارا ورداء، هذه تسمى حلة. والبردة والحلة بمعنى واحد، إزار ورداء. ومن أفخر الملابس عندهم تلك التي كانت تأتي من اليمن، ويطلق عليها ثوب. كلما يلبسه الإنسان يطلق عليه ثوب. قالت: أعطني ثوبك حتى والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. والحديث فالذي قبله من الأحاديث. في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام على ضوء هذه الأحاديث، أن ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. هذا المذهب هو المذهب الصحيح، لا يقال أصح بل يقال صحيح، أي هو الصحيح وحده، لأن لفظة أصح تشير إلى أن غيره صحيح أيضا، بل هو الصحيح في المقام. المذهب الثاني أن ينضح من بولهما، النضح من بول الجارية وبول الغلام معا، لا يغسل لا هذا ولا ذاك، وهو مذهب ضعيف. المذهب الثالث وجوب الغسل لبول الجارية وبول الغلام معا، كذلك ضعيف، لأن المذهبين مردودان بهذه الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على التفريق بين بول الجارية وبول الغلام. سواء عرفنا الحكمة في هذا التفريق أو لم نعلم، علينا أن نمتثل بعض الأوامر والنواهي قد لا ندرك الحكمة والعلة، ولا يتوقف وجوب العمل بالنصوص على معرفة الحكمة والعلة. إن ظهرت العلة أو الحكمة ذلك مما يزيد الإيمان بالنص ويقوي العمل به، وإن لم يظهر شيء من ذلك يقال أمر تعبدي، علينا الامتثال. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الرخصة في بول ما يؤذي الرحم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رحتا من عكل أو بال علينا قتل من عكل أن قوما أن رحتا من عكل أو بال علينا قتلوا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أموالها وأنفالها. متفق عليه. اشتروها أي استوخروها. وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. قول المؤلف باب الرخصة قد يشير إلى أن المسألة مسألة الرخصة للحاجة للضرورة، لا لأن ما يؤكل لحمه بوله طاهر مطلقا، بل لفظة الرخصة تشير لأنه أبيح ذلك للحاجة والضرورة كالعلاج. هذا مذهب. والمذهب الثاني أنه طاهر مطلقا، أي بول ما يؤكل لحمه وخضلات ما يؤكل لحمه طاهر. الثالث النجاسة، وهو أضعف المذاهب الثلاثة. عن أنس بن مالك أن رهطا أي جماعة من عكر، هي قبيلة أو عرينة، شك من الراوي، وفي بعض الروايات أن رهطا من عكل وعرينة، هذا هو الصحيح كما قال الحفاظ، لأنهم كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكر، هذا عددهم. هذه الجماعة قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فاجتووا المدينة كرهوا الإقامة بها، حصل لهم نوع من الضيق أو المرض ولم يستقيموا البقاء في المدينة، أمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح. اللقاح نوق بها اللبن إلى 3 أشهر يقال لها لقاح، وبعد ذلك لبون بعد 3 أشهر. وهذه اللقاح من إبل الصدقة، وجاء في بعض الأحاديث أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث أنها من إبل الصدقة، ووفق بعضهم بين الأحاديث أن اللقاح التي كانت في البادية وهناك من يرعاها من إبل الصدقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناقته إليها فسار الإبل يتكون من إبل الصدقة ومن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لبن. وأمرهم أن يخرجوا إلى حيث اللقاح فيشربوا من أبوالها وألبانها، محل الشاهد من أبوالها وألبانها، متفق عليه. وقد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم، وهذا يدل على أن المسألة ليست للرخصة، بل أن فضلات مأكولات اللحم طاهرة، لأن الذي يصلي لم يؤمر بأن يتخذ حائلا يحول بينه وبين الفضلات من البول والبعض، دل ذلك على أنه يصلي مباشرة على هذه الفضلات، إذن هي طاهرة. هذا وجه الاستدلال، وهذا أقوى من الاستدلال بالحديث الذي تقدم، لأن في ذلك قد يقال إن ذلك للتداوي، ولكن يرد القول بالتداوي قوله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. لو كان البول نجسا يكون محرما، والمحرم لا يكون شفاء، ما حرم الله على هذه الأمة لا يكون شفاء لها. بهذا يرد على من يزعمون على جواز تعاطي الخمور للعلاج، بل الخمر يزيد مرضا على مرض ليس فيه علاج. يقول المؤلف في بيان كيفية الاستدلال بهذا الحديث، فإذا أطلق الإذن في ذلك أي في الصلاة في مرابض الغنم، ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، فإذا أطلق الإذن في ذلك الشارع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث عهد بالإسلام جاهلين بأحكام الإسلام، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. هذا فقه الحديثين معا، أي وجه الاستدلال بالنسبة للحديث الأول، إذا أذن لهم أن يشربوا من أبوال الإبل والقوم حديث عهد بالإسلام ولم يعرفوا التفاصيل ولم يعرفهم أو يعلمهم بأن يغسلوا أفواههم بعد الشرب وما يصيب ثيابهم وغير ذلك، أطلق هذا الإذن المطلق دل على طهارة بول الإبل. كذلك الإذن المطلق في الصلاة في مرابض الغنم دون أن يأمرهم أن يتخذوا حائلا دل على طهارة فضلات الغنم. وإذا كان بول الإبل طاهرا يلحق بالإبل جميع ما يؤكل لهم ويلحق بالغنم أيضا جميع ما يؤكل لهم، فيكون النص في الإبل والغنم، وما عدا الإبل والغنم يكون بالقياس، والقياس ماش هنا لأن العلة واضحة وهو يسمى قياس العلة، فقياس العلة من أقوى الأقيسة. فثبت بذلك أن المذهب القائل بطهارة فضلات معقولات اللحم هو أقوى المذاهب، وليس ذلك للضرورة ولا للتداوي والعلاج، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المذهب. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت أرقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ورفضه قال: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: يجزيك أن تأخذ حفلة من ماء فترش عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: فيه الوضوء. أخرجاه. ولمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. ولأحمد وأبي داود: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك من المذي، وكل فحل مذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المذي. هكذا أطلق، ولم يشر المؤلف من الترجمة إلى وجود خلاف في المسألة. باب ما جاء في المذي هكذا أطلق، عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء. المذي يقال مذي بالتخفيف، يقال مذي بالتشديد، فينبغي التفسير هنا، لأن هذا الماء إذا كان ثبت أن كبار الصحابة كانوا يجهلون قبل أن يسأل، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجهل حكم المذي ماذا يفعل، وسهل بن حنيف الذي كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أن بعض الصحابة حصل منهم جهل حكم المذي، ومن كبار الصحابة الذين يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الاحتمال قوي بأنه يوجد الآن من لا يعرف حكم المذي، ومن لا يفرق بين المذي وبين المني وبين الودي. المياه التي تخرج من القبل ثلاث: مذي ويقال له مذي، ماء الرقيق في الغالب يخرج بعد البول، لذلك قال: الماء الذي بعد الماء، أي الماء الذي يخرج بعد البول، هذا الغالب. ويخرج هذا الماء عند تحرك الشهوة بأن يداعب الإنسان أهله، فيخرج ولو لم يبل، وإن كان الغالب بعد البول لا لكنه قد يخرج بدون بول إذا تحركت الشهوة. ماء الرقيق اللذج لكنه يفارق المني في الصفات. المني يخرج بتدفق ولذة، ويشعر الإنسان بالفتور بعد خروجه وأغلظ من المذي. هذا الفرق بين المذي وبين المني. المني يوجب الغسل كما سيأتي، والمذي لا يوجب الغسل. وهناك ماء آخر يقال له الودي. الودي والودي أيضا يقال له ودي ويقال له ودي. هذا الماء هو أشبه بالمني من المذي من حيث الصفة، أبيض غليظ، ولكنه لا يخرج لشهوة، لا عند تحرك الشهوة، ولكن يخرج عند انقباض الطبيعة، عندما يحمل الإنسان شيئا ثقيلا أو يتناول بعض المنبهات التنبيه الشديد، كما يحكي ذلك أكلة القات، شجرة اسمها القات توجد في القطر اليمني وفي الحبشة وفي بعض دول شرق إفريقيا. إذا أكل الإنسان من هذه الشجرة، وفي لغتهم يخزن، تتغير طبيعة الإنسان فتنقبض، فيخرج منه هذا الودي كثيرا. هذا الودي حكمه حكم المدي تماما، ماء نجس فيقض الوضوء. يعامل صاحب الودي معاملة صاحب المدي تماما، أي يغسل ذكره وأنثيه، أي يستنجي ويغسل أنثيه. قيل أو قال بعض أهل العلم غسل الأنثيين يقلص هذا الماء فيوقف، هذه الحكمة في غسل الأنثيين، وإلا الطهارة تحصل بأن يستنجي كالذي بال، ولكن يزيد في غسل الذكر كله وفي غسل الأنثيين ليؤدي ذلك إلى تقلص الماء ووقوفه، فيغسل ما أصاب من بدنه وثيابه. هذان الماءان نجسان كالبول. إذن هذه المياه الثلاثة، البول والمذي والودي، كلها نجسة ومن نواقض الوضوء. أما المني كما سيأتي فهو، وإن كان شيخنا عفى الله عنه ورحمه الشيخ الشوكاني يرجح نجاسة المني، ولكن الصحيح إن المني طاهر كما سيأتي تفسير ذلك إن شاء الله. يقول سهل رضي الله عنه: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، لأنه كان مذاء، وكنت أكثر منه الاغتسال، يغتسل كما يغتسل من المني لأنه يجهل الحكم. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. كون بعض الصحابة يجهل مثل هذا الحكم يخفف على بعض من ينتسب إلى بعض الأئمة، فإذا قيل لعل الإمام لم يبلغه هذا الحديث يستصعب ويكبر ذلك. ما شاء الله، علمتم اليوم حديثا لم يعلمه الشافعي، من أنتم؟ هذا أثر من آثار الجهل. لم يدعي الإمام الشافعي ولا أحد من الأئمة ولا الصحابة الإحاطة بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحاديث الرسول كالبحر، كثير من الصحابة يعيشون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد يجهلون بعض الأحكام كما رأيتم هنا، وكثير مثل هذا. لذلك لا ينبغي أن يتعصب الإنسان ويعد. إذا قال قائل إن الإمام الفلاني من الأئمة الأربعة لم يعلم هذا الحديث أو لم يبلغ هذا الحديث أو لم يصح عنده هذا الحديث، لا تعظم ذلك ولا تقبل، والمسألة سهلة، ولو تتبعت ترجع